الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السادس من الكتاب. عنوان: قصة المعراج. قال ابن إسحاق: وحدثني من لا أتهم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما فرغت مما كان في بيت المقدس أتي بالمعراج، ولم أر شيئا قط أحسن منه، وهو الذي يمد إليه ميتكم عينيه إذا حضر، فأصعدني صاحبي فيه حتى انتهى بي إلى باب من أبواب السماء يقال له باب الحفظة، عليه ملك من الملائكة يقال له إسماعيل، تحت يديه 12,000 ملك، تحت يدي كل ملك منهم 12,000 ملك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حدث بهذا الحديث: وما يعلم جنود ربك إلا هو. فلما دخل بي قال: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا محمد. قال: أو قد بعث؟ قال: نعم. قال: فدعاني بخير وقال: لما دخلت السماء الدنيا رأيت بها رجلا جالسا تعرض عليه أرواح بني آدم، فيقول لبعضها إذا عرضت عليه خيرا ويسر به، ويقول: روح طيبة خرجت من جسد طيب، ويقول لبعضها إذا عرضت عليه أف، ويعبس بوجهه ويقول: روح خبيثة خرجت من جسد خبيث. قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك آدم، تعرض عليه أرواح ذريته، فإذا مرت به روح المؤمن منهم سر بها وقال: روح طيبة خرجت من جسد طيب، وإذا مرت به روح الكافر منهم أفف منها وكرهها وساءه ذلك وقال: روح خبيثة خرجت من جسد خبيث. ثم رأيت رجالا لهم مشافر كمشافر الإبل، المشفر شفة البعير، في أيديهم قطع من نار كالأفهار، جمع فهر حجر في مقدار ملء الكف، يقذفونها في أفواههم فتخرج من أدبارهم. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة أموال اليتامى ظلما. ثم رأيت رجالا لهم بطون لم أر مثلها قط بسبيل آل فرعون، يمرون عليهم كالإبل المهبومة العطاش حين يعرضون على النار، يطؤونهم لا يقدرون على أن يتحولوا من مكانهم ذلك. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا. ثم رأيت رجالا بين أيديهم لحم سمين طيب، إلى جنبه لحم غث منتن، الغث الضعيف المهزول، يأكلون من الغث المنتن ويتركون السمين الطيب. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يتركون ما أحل الله لهم من النساء ويذهبون إلى ما حرم الله عليهم منهن. ثم رأيت نساء معلقات بثديهن فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء اللاتي أدخلن على الرجال من ليس من أولادهم. ثم أصعدني إلى السماء الثانية، فإذا فيها ابن الخالة عيسى ابن مريم ويحيى ابن زكريا. ثم أصعدني إلى السماء الثالثة، فإذا فيها رجل صورته كصورة القمر ليلة البدر. قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أخوك يوسف ابن يعقوب. ثم أصعدني إلى السماء الرابعة، فإذا فيها رجل فسألته: من هو؟ قال: هذا إدريس. قال: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورفعناه مكانا عليا. ثم أصعدني إلى السماء الخامسة، فإذا فيها كهل أبيض الرأس واللحية عظيم العثنون. اللحية، لم أر كهلا أجمل منه. قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا المحبب في قومه هارون ابن عمران. ثم أصعدني إلى السماء السادسة، فإذا فيها رجل آدم طويل أقنى كأنه من رجال شنوة. فقلت له: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أخوك موسى ابن عمران. ثم أصعدني إلى السماء السابعة، فإذا فيها كهل جالس على كرسي إلى باب البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون فيه إلى يوم القيامة. لم أر رجلا أشبه بصاحبكم ولا صاحبكم أشبه به منه. قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك إبراهيم. ثم دخل بي الجنة، فرأيت فيها جارية اللعساء، اللعساء التي يضرب لون شفتها إلى السواد قليلا. فسألتها: لمن أنت؟ وقد أعجبتني حين رأيتها، فقالت: لزيد بن حارثة، فبشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأقبلت راجعا، فلما مررت بموسى بن عمران ونعم الصاحب كان لكم، سألني: كم فرض عليك من الصلاة؟ فقلت: 50 صلاة كل يوم. فقال: إن الصلاة ثقيلة، وإن أمتك ضعيفة، فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنك وعن أمتك. فرجعت فسألت ربي أن يخفف عني وعن أمتي، فوضع عني 10. ثم انصرفت فمررت على موسى فقال لي مثل ذلك، فرجعت فسألت ربي فوضع عني 10. ثم انصرفت فمررت على موسى فقال مثل ذلك، فرجعت فسألته فوضع عني 10. ثم لم يزل يقول لي مثل ذلك كلما رجعت إليه، قال: فارجع فاسأل، حتى انتهيت إلى أن وضع ذلك عني إلا 5 صلوات في كل يوم وليلة. ثم رجعت إلى موسى فقال لي مثل ذلك، فقلت: قد راجعت ربي وسألته حتى استحييت منه،